أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا

ونحن له مسلمون فإن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم.